قال الإمام المصنف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام في الرسالة التدمرية رحمه الله في القاعدة الخامسة في معنى التأويل: الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد بينا في هذه القاعدة التي فيها أو خلاصتها أن ما أخبر الله به من الأمور سواء فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وفيما يتعلق بالمعاد له حالان أو على قسمين: قسم نعلمه وقسم لا نعلمه، أو جانب من الأمور نعلمه وجانب لا نعلمه. فالمعنى نفهمه ونعلمه، لأن الله لم يخاطبنا بما لا يعقل وما لا يفهم، وقد بسطنا القول في ذلك في الدرس الماضي. وذلك أن معاني الأسماء والصفات وكذلك معاني ما أخبر الله به من المغيبات أمر ثابت، وهو معنى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم. أما الجانب الذي لا نعلمه وإنما قد استأثر الله بعلمه فهو العلم بالكيفيات، العلم بالكيفيات. فنحن نعلم معاني أسماء الله وصفاته ونجهل كيفياتها، ونعلم أن في الجنة نخل ورمان وعيون وأنهار، وأنها أنهار حقيقية، لكننا نجهل ماذا؟ كيفيتها. ونحن نعلم أن لله يدا تليق بجلاله وعظمته، وأنها يد حقيقية ليست مؤولة، نفهم معناها أنها يد تليق بجلاله وعظمته، لكننا نجهل ماذا؟ كيفية هذه اليد. ونعلم أن لله وجها ونجهل كيفية هذا الوجه، ونعلم أن لله سمعا وبصرا وعلما وحياة واستواء وسخطا وغضبا ورضا، ولكن نجهل كيفية ذلك كله. هذا هو الذي يجب التنبه له. ثم إن المصنف بعد أن بين هذا الأمر، بين هذه القاعدة، أردف في بيان التأويل معاني التأويل الثلاث، وقد تكلمنا على ضوء كلام المصنف رحمه الله على المعنيين الأولين، وهما: الأول صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا قلت لكم ما الذي يجعله راجحا أو مرجوحا أولا أن يكون السياق يدل على هذا الكلام الذي رجح، والأمر الثاني أن يقوم دليل واضح على ترجيح هذا الأمر الذي يحتمله المعنى، والأمر الثالث أن يكون هذا هو فهم السلف الصالح في هذه المسألة. وتكلمنا عن الاحتمال الراجح والاحتمال المرجوح بعد أن فسدت الأذواق وبعد الناس عن فهم اللغة العربية. أما العرب الخلص فإنهم ابتداء كانوا يعلمون أن اليد أن يعلمون أن مثلا أن المقصود بقول الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم أن المقصود ماذا؟ تركهم، ابتداء لا يحتاجون إلى تأمل راجح وإيش ومرجوح. لكن لما فسدت الألسن والأذواق والفهم اضطر السلف إلى بيان ذلك، خصوصا في معرض ماذا؟ الرد على المعطلة والمشبهة. والثاني هو تفسير التأويل بمعنى التفسير، وقد بينا ذلك على ضوء كلام الشيخ وعلى ضوء كلام ابن عباس. التفسير على أربعة أوجه، وقد بينت تلك الأوجه، وهو معنى قول ابن جرير رحمه الله وغيره: القول في تأويل آية كذا، أو قال أهل التأويل، والمقصود أهل إيش؟ التفسير. والمعنى الثالث الذي نحن بصدده الآن: الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، بمعنى أن يقع كما أخبر المخبر به، أن يقع كما أخبر المخبر به، وبخاصة إذا كان بينهما زمن أو فترة. وهو داخل في التفسير، لكنه يعني يقال بأنه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم يأتي يتحقق الأمر الذي وعد الله به، يقول الذين نسوه من قبل لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فإذا المقصود الحقيقة التي يؤول إليها، ومنها تفسير رؤيا يوسف عليه السلام، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي الحقيقة التي دلت عليها الرؤيا التي أراني الله سبحانه وتعالى. فإذا وقع الأمر فهو تأويل أو حقيقة ما أخبر الله به، بأن يكون قد وقع مثل فلق الصبح، وأن يكون قد وقع بطريقة لا لبس فيها ولا شك فيها. فلذلك كان المقصود بالتأويل في هذا الباب هي الحقيقة التي يؤول إليها الأمر يوم القيامة. فحقيقة ما يقع مما أخبر الله به هو بعينه تحقيق لما أخبر الله به في الأزل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخبر إلا بخبر لا يحتمل الأمرين، لا يحتمل صدق، لا يحتمل الكذب، وإنما هو خبر يقع لا محالة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. فإذا ما أخبر الله به من أهوال يوم القيامة أو ما يقع منه في الدنيا وإرهاصات لذلك في الدنيا هو حقيقة ما أخبر الله به، كما ومن ذلك تأويل الرؤى الطيبة، ومن ذلك تأويل رؤيا يوسف عليه السلام، وكذلك وقوع ما أخبر الله به من الأمور التي تقع كما أخبر الرب جل وعلا. فإذا وقعت الأمور التي أخبر الله بها فهذه حقيقة وتفسير ما أخبر الله به، وهي داخلة. ولذلك بعض أهل العلم يجعلون التأويل نوعان، لأنهم يجعلون الحقيقة في أيضا بمثابة ماذا؟ التفسير. والخلاصة أن هذه هي معاني التأويل الثلاثة. فلذلك يعني كما قلت وقف بعض أهل العلم على لفظ الجلالة، ووصل آخرون معه والراسخون في العلم، وقد بينا معنى ذلك، وأن الذين وقفوا على لفظ الجلالة يعنون أن الذي استأثر الله بتأويله وبعلمه إنما هو الكيفيات، والذين وصلوا إنما عنوا بذلك ماذا؟ التفسير والحقيقة التي يؤول إليه الأمر. نعم. قال رحمه الله: فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته، بخلاف تأويل الخبر. إذا عرف ذلك هذا المقصود بهذا بيان أن حقيقة ما يقع وفق ما أخبر الله به أو وفق ما أمر الله به هو بعينه ذلك الخبر أو تلك الحقيقة والتفسير التي يفسر بها ما أخبر الله به أو ما أمر الله به. فإذا كان ما أمر الله به فتطبيق المعنيين بالأمر والنهي فهذا هو التفسير، وإذا كان مما أخبر الله به فحقيقته تلك الواقعة التي تدل على وقوع ما أخبر الله به كما أخبر به. ولذلك يقول ثم فرق بين الخبر والأمر. ولذلك فإن الفقهاء يعني العلماء، لا يعني فقط من يطلق عليهم الفقهاء في هذه الأزمنة، فإن كلمة الفقيه المقصود به العالم بالدين أصوله وفروعه. فالفقهاء الأمة وعلماء الأمة يعلمون مما علمهم الله من معاني النصوص والمقصود بها ومقصود الكتاب ومقصود السنة ما لا يعلمه مثلا أهل ماذا؟ أهل اللغة العربية، وقد يحتاجون إلى اللغة العربية في مسائل، لكن هم أدرى بالأمر والنهي وأدرى بمقاصد ماذا؟ بمقاصد الشريعة، وأدنى بمقاصد الشريعة. ولذلك لو جاءنا واحد من أهل اللغة وقال لنا إن معنى قول الله تبارك وتعالى يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله بل يداه مبسوطتان، لو قال لنا المقصود باليدين النعمة ويقول أنا عندي دليل بدليل الآية نفسها ينفق كيف يشاء، وقد يقول إن اليد تطلق في اللغة على النعمة كما يقال لفلان علي يد بعد الله تعالى، أي له نعمة علي، وقد تقول اليد بمعنى القدرة. أهل الفقه الشرعي فهموا اليد بأنها اليد الإيش؟ اليد الحقيقية التي تليق بجلال الله وعظمته. فهل نأخذ كلام هؤلاء اللغويين؟ لأنه ربما يأتي ببعض معاني المعاني اللغوية هذا المعنى الذي أشاروا إليه، أو إن ذلك هو لازم المعنى الشرعي أو أثر المعنى الشرعي بالأحرى، فأخذوا الأثر وفسروا به ماذا؟ وفسروا به حقيقة الصفة. أيهم نقبل كلامه؟ الذين فسروا الصفة بأثرها، أم الذين فسروها بحقيقتها ومعناها الشرعي الحقيقي؟ نأخذ المعنى الذين فسروها بمعناها الحقيقي. الله يقول إن له يدين، ونحن نأتي ونقول إن له نعمة. نعم له نعمة، لكن ليست المقصود باليدين هنا ماذا؟ النعمة. لأمرين، الأمر الأول التثنية، بل يداه مبسوطتان وكلتا يديه يمين كما في الحديث، لما خلقت بيدي. هذه التثنية ليست عبثا يا عبد الله، هذه التثنية ليست عبثا، وإنما لها مدلول. فهل المقصود النعمتان وما هما؟ إنما المقصود أن لله يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. له يدين، له يدان تليقان بجلاله وعظمته. ومن آثار لا شك أن من آثار اليد ماذا؟ القدرة والنعمة. لكن ما نفسر الصفة بماذا؟ بآثارها. لا نفسر القدرة الصفة بآثارها. طيب هنا نقطة قبل أن نفوت الكلام على اليد، وإن كان جت هي مثال، لكن لأنه قد يمر هذا الأمر. في قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، من المعلوم أن الله تبارك وتعالى ذكر صفة اليد بصيغة المفرد وبصيغة المثنى وبصيغة الجمع. بصيغة المفرد كما في قول الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، أحسنت. في المثنى كما في قول الله تعالى لما خلقت بيدي و بل يداه مبسوطتان، بارك الله فيك. طيب صيغة الجمع في مثل قول الله تعالى ها؟ لا. ولذلك نبهنا على هذه النقطة، سماء بنيناها بأيد ليس مثالا على هذا الأمر. ما هو المثال في آخر سورة ياسين؟ ها؟ عملت أيدينا أنعاما، بارك الله فيك أبو صلاح. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فالمقصود يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الجمع يطلق على ماذا؟ على المثنى كما هو معلوم في اللغة. طيب نعود إلى ما قد يفهم من قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. الأيد هنا ليس جمعا ولكنه مفرد، لأنه مصدر آد يئيد أيدا، والمقصود القوة وليس في هذا تأويل، بل هذا هو تفسير الكلمة في اللغة وفي الشرع وفهم السلف. فالأيدي ليست جمع، هي أيد، ولذلك نونت بأيد من آد يئيد أيدا، والمقصود به القوة. أما ما عبر الله به عن يديه بصيغة الجمع فهو ما جاء في سورة ياسين مما عملت أيدينا، والجمع يطلق على المثنى كما هو معلوم، وإلا فهما يدان تليقان بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أننا عندما نريد أن نفهم أن كلمة نرجع فيها إلى فهم السلف، فالسلف هم فقهاء الأمة الأوائل من الصحابة والتابعين والعلماء في القرون المفضلة، وهؤلاء لا شك أنهم ماذا فعلوا؟ أنهم فهموا هذا الفهم العظيم، وهو أنهم مقدمون على أهل اللغة وغيرهم، كما أن أهل النحو وأهل الفلسفة كما ذكر مصنف مثل بسقراط أو بقراط وبسيبوي أدرى ببعض المصطلحات المهمة من وضع اللغة في الأصل، وكذلك الفقهاء أي العلماء أدرى بالمصطلحات الشرعية وبالمدلولات الشرعية من أهل اللغة وغيرهم، من أهل اللغة وغيرهم. نعم. قال رحمه الله إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. بناء النتيجة ما هي؟ أن تأويل ما أخبر الله به عن ذاته المقدسة وأسمائه الحسنى وصفاته العلى هو عين ما أخبر الله به بدون تأويل ولا تحريف. أخبر أن له يد، فالحقيقة هي ماذا؟ هي اليد التي تليق به. أخبر أن له استواء، فله استواء ماذا؟ حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. أخبر أن له وجها، حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. هو عين ما أخبر الله به، أخبر أن له رضا وفرحا وضحكا ورحمة ومحبة وسخطا وبغضا وغضبا ومقتا، كل ذلك يليق بجلاله وعظمته. فحقيقة ما أخبر الله عن نفسه هو بعينه حقيقة، يعني هو بعينه، فما أخبر الله به عن نفسه يعني يوصف به على الحقيقة لا على المجاز، يوصف به على الحقيقة لا على المجاز. ولذلك قول المصنف هنا هو حقيقة ما أخبر الله به، أي بدون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بغض النظر عن الكيفيات، بغض النظر عن ماذا؟ عن الكيف، فإن الكيف لا يعلمه إلا الله. لا نقول إنه ليس لصفاته كيف، نعم لها كيف، لكن هذا الكيف من الذي يعلمه؟ الله وحده. ولذلك ثبت عن السلف ومنهم الزهري ومكحول وغيرهما أنهم كانوا يقولون أمروها، ومالك كانوا يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. وكذلك ما أخبر الله به من الوعد والوعيد، فما يقع وفق ذلك الخبر إنما هو حقيقة ما أخبر الله به من وجود الجنة والنار وما فيها من مسميات، وإن كنا نجهل ماذا؟ الكيفيات، كما هو حالنا في جميع المغيبات، نؤمن بأنها واقعة لا محالة وأنها على الحقيقة، ولكن لا نكيفها، وإنما نترك العلم بكيفيتها إلى الرب سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنا، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. هذه نتيجة هذه القاعدة، أن ما أخبر الله به من المغيبات نكل علم الكيفية إلى الله، ونؤمن بأن هذه حقيقة، لحم في الجنة، لحم، رمان، فاكهة، زوجات، أنهار، عيون، قصور إلى آخره، وكل هذه ثابتة. خمر، خمر الآخرة الذي يحرم على من شرب خمر الدنيا، كل هذه أمور نؤمن بها ونؤمن بحقيقتها، لكننا نجهل كيفيتها. ولذلك يقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ويقول عبد الله، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فيجب أن نذعن لذلك ونسلم له ونوقن به ونؤمن به على الحقيقة التي والكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. فهناك أشياء فيها يعني لها جانبان، جانب محكم وجانب متشابه، وهي كل ما أخبر الله به من المغيبات معناها الحقيقي محكم نؤمن بها على الوجه الصحيح، كيفياتها متشابهة، كيفياتها متشابهة. فالتشابه إنما هو في مسألة الكيفية وفي مسألة الشكل وفي مسألة الكون الكن وفي مسألة نوع الطعم ونوع الرائحة مثلا ونوع الشكل وما إلى ذلك. والمهم أن نؤمن بأنه لا يوجد فيها شيء مما يتعلق بالنغص الموجود في هذه المسميات الموجودة في ماذا؟ في الدنيا. على سبيل المثال الفاكهة، أخبر الله أن فيه فاكهة في الجنة. فاكهة الدنيا ما تأتي إلا بعد تعب وكد وزرع وحصد ثم انتباه للشوك عند الجن ونحو ذلك، أليس كذلك؟ هذا لا يوجد في الكلام، لا يوجد في الجنة. نعلم أن في الجنة رمان، الرمان من أتعب الأشياء، تقشير ماذا؟ الرمان كما هو معروف، هذا غير موجود في الجنة بهذا الشكل، فيه الرمان ولكن ليس كالرمان. هناك الحور العين والزوجات، يعني معروف ما مع ما يوجد من متعة مع زوجات الدنيا، لكن يتبعها قبلها وبعدها أمور وأذن وأوساخ وما إلى ذلك، بخلاف ما أعده الله تعالى من زوجات وحور عين في الآخرة، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم. فإن الوضع يختلف، يعني ما يعني ليس الوضع كالوضع. فهذا المقصود من قوله إن لها أنها محكمة من جهة ومتشابهة من جهة أخرى، أو فيها إحكام وتشابه أو نحو ذلك من العبارات التي يسوقها المصنف وغيره رحمهم الله. قال: فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. تقدم لنا في هذه الرسالة قاعدة تتعلق بهذا الأمر، وهو أن الاشتراك في الأسماء أو في بعض الأسماء لا يلزم منه ماذا؟ تشابه في المسميات. قد توجد أسماء، ولله المثل الأعلى، الآن الذبابة لها رجل أم ليس لها رجل؟ لها. والإنسان له رجل، هل رجل الإنسان رجل الذبابة؟ ولله المثل الأعلى، رجل الإنسان مثل رجل البعير؟ رجل الإنسان مثل رجل الفيل؟ طيب إذا علمنا هذا، كيف نستغرب أن يصف الله نفسه ويسمي نفسه بأسماء قد توافق أسماء من؟ المخلوق، وقد توافق صفات المخلوق، لكن ليست الأسماء كالأسماء وليست الصفات كالصفات، لأنه ليس المسمى كالمسمى وليس الموصوف كإيش؟ كالموصوف. فالفرق بين الصفة والصفة وبين الاسم والاسم كالفرق بين الموصوف والموصوف وبين المسمى وذلك الإيش؟ المسمى، ولله المثل الأعلى. فلذلك يعني التماثل في بعض الأسماء، يعني الله تبارك وتعالى رحيم، بعض أسماء ليس كل الأسماء، أما بعض الأسماء لا يجوز أن يسمى بها غير الله جل وعلا، مثلا الرحمن، هذا لا يجوز أن يسمى شخص بالرحمن، لكن قد يوصف الشخص بماذا؟ بالرحيم. مثلا لفظ الجلالة الله لا يسمى به ماذا؟ غير الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان قد يسمى بالرحيم، قد يوصف بالحليم، قد يوصف بالعزيز، قد يوصف بالخبير، قد يوصف بالبصير، بالسميع، إنا هديناه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وهناك يقول إن الله سميع بصير، فهل السميع كالسميع؟ وهل البصير كالبصير؟ فكذلك في سائر الأسماء والصفات تطبق هذه القاعدة، لأن التشابه إنما هو في الألفاظ، عفوا، إنما هو في الألفاظ، وأما الكيفيات فالفرق بينها كما كالفرق بين الموصوف والموصوف. ولذلك لعله مر بنا في بعض الدروس في مسألة الصفات الباري سبحانه، في مسألة رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة، قال أهل العلم في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قالوا المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي. تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث ماذا؟ من حيث الثبوت، من حيث أن هذا، من حيث إن هذا أمر لا يشك فيه. يعني كلنا لو قال شخص هذا الذي نحن فيه ليس هو المسجد النبوي، هذا كمن ينكر يعني نفسه، يقول أنا غير موجود تماما، كل الناس الجالسون هنا يعلمون أن هذا هو مسجد من؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لما قرب الله المعنى، لما قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى للناس في مسألة الرؤية، قال كما ترون القمر، أي كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر في ليلة 14 و15 ونحو ذلك، فإنكم لن تشكوا إن شاء الله أيها المؤمنون في رؤية ربكم يوم القيامة ولذلك بعد في الجنة. ولذلك قالوا المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، بل إن الله قرب ضرب لنا مثلا بما هو أوضح من ذلك. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة. هل نور الله كالمشكاة؟ ما المقصود إذن؟ المقصود التقريب، تقريب. كما أنكم أنتم يعني ترون هذه المشكاة، والمشكاة فيها ماذا؟ فيها مصباح، والمصباح كأنه ماذا؟ فيها زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. هذا المنظر منظر عجيب جدا وبديع جدا، فيقرب الله لهذا للناس حتى لا يكونوا في شك من أمرهم. وضرب الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال، ولكن لا تضرب له ماذا؟ لا تضرب له الأمثال. هو كذلك يضرب الله للناس الأمثال لعلهم يتذكرون. نعم. وقال فلا تضربوا لله الأمثال. بارك الله فيكم. إذن فرق بين أن يضرب المرء لله الأمثال كأن يشبه الله بخلقه أو يشبه المخلوق بالخالق، وبين أن يضرب الخالق مثلا لنفسه من أجل تقريب المعنى ليكون أوقع في ذهن ماذا؟ في ذهن السامع أو المخاطب. ولذلك هنا نكتة أدبية لعلي أذكرها لكم الآن. كان بعض الشعراء عند الخليفة المعتصم، أظنه المعتصم، ومن بينهم أبو تمام الشاعر المعروف، وكان حاضر البديهة، يعني كان رجلا مفوها. هناك أراد أحد الشعراء، هو قال في مدح المعتصم: إقدام عمرو في سماحة أحمد، في سماحة حاتم، بارك الله فيك، حسن. إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. يعني يقول للخليفة إنك جمعت بين هذه الأوصاف التي هي إقدام عمرو بن العاص، جمعت بين إقدام عمرو بن العاص وسماحة الأحنف بن قيس المعروف بالسماء وسماحة حاتم وكرمه وحلم الأحنف بن قيس وماذا؟ وذكاء القاضي إياس المعروف بحضور البديهة وشدة الذكاء. أراد أحد المناوئين لأبي تمام أن يعني أن يفتن على أبي تمام عند الخليفة، قال: أما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ طبعا وحشاهم ذلك لأن بعضهم صحابة مثل عمرو والأحنف، نعم، والقاضي يستابع من التابعين فهم فضلاء، أما حاتم فهو من الجاهليين ومعروف أمر الجاهلية. فالشاهد قال: أما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ ومعلوم في علم اللغة أنه يجوز تشبيه الأفضل بالمفضول لتقريب المعنى أو لمعنى مراعا معين في هذا المشبه به، أليس كذلك؟ الآن عندما يشبه الإنسان بالأسد، الإنسان أفضل من الأسد وأفضل من الحيوانات، لكن يراعى ماذا؟ يراعى الشجاعة. ولذلك العرب تسمي أسد وتسمي شبل وتسمي يعني هزبر وتسمي إيش؟ أسامة وتسمي غضنفر وتسمي حمزة، وكل هذه من أسماء إيش؟ من أسماء الأسد. فقال أبو تمام على البديهة، رد عليه فورا قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي. يعني انتبهتم إلى ذكاء هذا الشاعر؟ يقول: لا تستغربوا أنني مثلت خليفة بهؤلاء، مع أننا نعتقد أن بعض هؤلاء أفضل ممن؟ من الخليفة ولا شك. قال لا تستغربوا أنني مثلته بمن هم أقل منه، على حد كلام الشاعر طبعا، لا تستغربوا ولا هم بعضهم أفضل منه. المعتصم معتزلي، وعمر بن العاص صحابي، والقاضي والأحنف صحابي، والقاضي إياس تابعي، لكن نحن نتمشى مع كلام من؟ الشاعر. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يعني لا تستغربوا أنني شبهته بمن هم أقل منه لأمور تراعى، ففلان يشتهر بكذا، وفلان يشتهر بكذا، وفلان يشتهر بكذا، وأنا لم أفعل بدعا في هذا، لأن الله وهو الخالق سبحانه وتعالى مثل نوره أو شبه نوره بماذا؟ بالمشكاة. فهل نور الله كالمشكاة؟ أم أن المقصود تقريب المعنى للسامع؟ تقريب المعنى. فهو يعني يقول أنا أوردت هذه القصة لأبين أن المراد يا إخواني من أنه لا يلزم من وجود مثل أن يكون مساويا للممثل به أو المشبه به من كل وجه. وكما قلت أن الله يضرب الأمثال لعباده لبيان معنى من المعاني، ولكن العباد لا يجوز لهم أن يضربوا ماذا؟ الأمثال لله سبحانه وتعالى. نعم. قال والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. هذا واضح، هذا تأكيد لهذه القاعدة. يعني الأمور الغيبية الله أخبرنا عن أسمائه وصفاته، وأخبرنا عن الجنة والنار وما فيهما. طبعا الحمد لله من صفة المؤمنين من أبرز صفاتهم أنهم يؤمنون بماذا؟ بالغيب. لكن من باب زيادة الطمأنينة للمؤمنين قد توجد أسماء في الشاهد، يعني في الحاضر الذي أمامك أو الذي تجده بأحد إحدى حواسك، فيجعل الله تبارك وتعالى أو يذكر أسماء موجودة في الشاهد، لا على أساس أنه يشبه ذلك المشاهد من كل وجه، ويعني الشاهد يعني الحاضر يقصد، وإنما المقصود بيان أن هذا المعنى ثابت لله جل وعلا بغض النظر عن اختلاف ماذا؟ عن اختلاف الكيفية واختلاف المعاني واختلاف الأمور. فليست الأسماء كالأسماء، وليست الصفات كالصفات، لكن إذا ضرب مثل بالشاهد صار أوقع في ذهن ماذا؟ في ذهن السامع أو المخاطب. إذا ضرب مثل في الشاهد صار ماذا؟ صار أقوى في ذهن من؟ في ذهن السامع وفي ذهن المشاهد، ولم يعد بعد ذلك يعني يشك في الأمر بعد أن بين الله له بما هو ظاهر أمامه، مع اختلاف مع البون الشاسع والاختلاف الكبير بين المشبه مثلا والمشبه به، أو بين الاسم والاسم، أو بين الصفة وماذا؟ والصفة.